والكلام على أحاديث الجساسة أن نبينا صلى الله عليه وسلم وضح لهذه الأمة وبين ما يتعلق بهذه الشخصية الحقيقية، وليست بشخصية وهمية، وإنما هذا رجل من بني آدم ومن اليهود بالذات، ولد بالمدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشخصية، هذا الرجل يؤذن له أن يخرج في آخر الزمان، فتنة، محنة، ابتلاء يبتلي الله جل وعلا به عباده، المؤمنون ينجون منه والكفار والمنافقون والمشركون يقعون في حباله، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا دعانا رسول الله عليه الصلاة والسلام بل أمر: تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا المسيح الدجال كما سمعنا في الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أراد أن يقع هذا الأمر كالشيطان الرجيم. الشيطان خلق من خلق الله، عليه لعائن الله، خلقه الله تعالى من مارج من نار، وكان عابدا صالحا، وكان في السماء يعبد الله جل وعلا من الملائكة مع الملائكة. ولما خلق الله تعالى أبانا آدم أمر الله جل وعلا الشيطان أن يسجد لأبينا آدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، أخذه الغرور، أخذته العرقية الجاهلية العصبية، وأول من نطق بالعرقية والعرقية بلاء والعصبية بلاء أنا وأنا وأنا، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. جنسه غير جنسي. الشيطان يقول: أنا جنسي، خلقتني من نار والنار محرقة، وخلقت آدم من طين، فكيف أسجد لآدم؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكل من كانت فيه نعرة جاهلية عصبية عرقية أخذ بأمر الشيطان لعنة الله عليه. فالشيطان عليه لعائن الله لما أبى واستكبر لعنه الله أبعده، وسأل الشيطان ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وتوعد وقال: لو ضلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ابتلاء، محنة، فتنة، أراد الله تعالى أن يكون هذا الشيطان على هذا الحال وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. كذلك الدجال، لما ينكر الدجال؟ وأحاديث النبي صحيحة صريحة في أن هذا الرجل يخرج ويؤذن له بالخروج في آخر الزمان، وأعطاه الله جل وعلا بعض الصلاحية، معه شياطين عليه لعائن الله، يحيي الموتى، يميت، يأمر السماء أن تمطر، يأمر الأرض أن تنبت زرعها. أحاديث صحيحة يا إخوان في هذا الباب. وكل منا قد قال: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، نبيا ورسولا. فكل من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ليجب عليه أن يصدق النبي فيما أخبر، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته واتباعه وتصديقه. أما أن ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة أصح من هذه المنامة، أقول هذا شيء لا يدخل العقل، وهذه خرافات، وهذه ترهات، وهذا أمر لا يعقل. ولا نريد أن يضحك علينا النصارى، ولا نريد أن يضحك علينا اليهود. ما عليه اليهود والنصارى والله أمر حطة. النصارى ما قالوا عيسى ابن الله، ما قالوا عيسى هو الله، أما قالوا إن الله ثالث ثلاثة. اليهود عليهم لعاين الله، ما قالوا بأن عزير ابن الله وما إلى ذلك. فالمسلمون لم يقولوا بأن نبينا محمدا هو الله أو ابن الله، وإنما الذي أمرنا الله جل وعلا من ناحية رسول الله أن نصدق أخباره، أن نتلقى منه، أن يكون هو قدوتنا والمشرع لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يكون هوانا تبعا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. لا رأي لنا، آراؤنا كاسدة، لأن الله تعالى قال ويسلم تسليما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة نزلت في شأن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما أنصاري والآخر مهاجري. المهاجر الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير بن الصفية، اختلف الزبير بن العوام ورجل من الأنصار فيما يخرج من ناحية الحرة عين الماء. أولا يأتي إلى الزبير، وبعد ذلك يأتي إلى أرض الأنصار. فكان الزبير يسخي أولا، وبعد ذلك يسرح الماء للأنصاري. الأنصاري قال لي الزبير: يا زبير سرح الماء لي، أنا أولا أسقي قبلك وبعد ذلك أنت تسقي. قال الزبير: لا، ما دمت أنا القريب من الماء أنا أسقي أولا وبعد ذلك أسرح الماء إليك. فلما احتد النزاع بينهما ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما. من الذي يحكم؟ من الذي يقضي والنبي على قيد الحياة صلوات الله وسلامه عليه؟ فلما ترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجرى النبي بينهما صلحا. ما قال للزبير خذ حقك، وقال للأنصاري خذ حقك، وإنما أصلح بينهما صلح. والله تعالى يقول: والصلح خير. قال للزبير: اسق يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير، اسق يا زبير، ما بين النبي نوعية السقيا. يسقي حتى يصل الماء إلى آخر الحوض، يسقي إلى نصف الحوض، إلى ربع الحوض، يسقي دقيقة ثانية، ما قال النبي: اسقي ثم سرح الماء. فلما سمع الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذا القضاء والحكم شرق وغضب، وتفوه بكلمة ليته لم يقلها لرسول الله. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، يعني أنت قضيت بهذا القضاء، لأن الزبير ابن العوام ابن عمتك، جاريته وحابيته. فغضب رسول الله من هذه المقالة. والنبي لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، عندها أمر الزبير أن يأخذ حقه وافيا. الماء ليس للزبير ولا لأنصاري، الماء يأتي عين ساقها الله إليهم، فتأتي أولا تمر على الزبير وبعد ذلك تمر على الأنصاري. فقال النبي للزبير: اسق يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر، هذا حقك، إلى أن يصل إلى نهاية الحوض، ثم سرح الماء إليه. عندها أنزل الله تعالى قوله: ف فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب علينا أن نسلم تسليما لسيد الخلق المرسل من قبل الله الذي اصطفاه الله تعالى واختاره وبعثه إلى البشرية جمعاء، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخوان أمثال هذه الأمور الغيبية التي وقعت أو التي تقع، أمور الجنة أمور النار، ما يقع في يوم القيامة في عرصات يوم القيامة مما حدثنا النبي عنه وأخبرنا عنه، من ذلك أيضا ما يجري من نزول عيسى عليه السلام ومن خروج الدجال وياجوج وماجوج ومن خروج الدابة ومن حصول الدخان ومن حصول النار التي تخرج من قعر عدن وتبعث الناس إلى أرض المحشر. هذه أمور نحن لا نعلمها ولا نعقلها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بها وصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب المؤمن إن كان مؤمنا بالله واليوم الآخر ومؤمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتقبلها على وجه التسليم والتحقيق والإيمان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه القضية قضية خروج ياجوج الدجال في آخر الزمان، رجل يخرج في آخر الزمان يزعم أنه نبي، أولا يدعي أنه نبي، بعد ذلك يزعم أنه إله، وسخر الله تعالى له أمور، يمر على صاحب القبر يأمره بالقيام فيقوم، يأتيه الأعرابي من البادية يقول له أرأيت لو بعثت أباك وأمك أتؤمن بي؟ فيقول نعم، فيأمر الأب الأم أن تقوم فيقوم الأب، ويقول الأب للرجل اتبعه إنه ربك، وما إلى ذلك من الأمور التي تقع. وأقول وأكرر القول إن علينا أن نسأل أهل العلم أولا هل هذه الأحاديث صحيحة أم لا، فإذا كانت صحيحة سلمنا تسليما، لأن الحديث له رجال جهابذة الله جل وعلا قيدهم لخدمة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أمثال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والبزار وابن أبي شيبة والدارقطني، وأمة كبيرة تتلمذ على أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وشمروا عن ساعد الجد وبينوا الحديث الصحيح الضعيف الموضوع المكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودواوين السنة موجودة معلومة محفوظة، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب المبين له شرح وله شارح، الشارح صاحب هذا القبر، وكلام صاحب هذا القبر هو الشرح. فقيد الله جل وعلا علماء جهابذة عرفوا الحديث وجعلوا همهم معرفة الصحيح الحسن الضعيف المقبول المردود رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله رحمة واسعة. ولذا نحن نعود إلى أهل الشان وأهل الفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو أوعى من سامع. نحن نجد بعض الناس يحفظ القصص والأخبار الذي جرى، قال الراوي قال الراوي قال الراوي، يقرأ لنا كليلة ودمنة، ويقرأ لنا عنتر بن شداد، ويقرأ لنا ألف ليلة وليلة، وربما يقرأ لنا الطبري، ويقرأ لنا تاريخ ابن كثير، ويقرأ حفظ من راسه. ونجد أشخاص خلقهم الله تعالى ليحفظوا أغاني وموسيقى وما إلى ذلك، وخلق الله جل وعلا خلق يحفظون كتاب الله بالروايات العشر بالروايات السبع، حفظوا الرسم كيف يكتب المصحف، قيد الله جل وعلا علماء جهابذة يأخذون الحديث الواحد يستنبطون من الحديث الواحد 70 حكم 40 حكم أقل أكثر، كما جرى للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الإمام الشافعي نزل ضيفا على الإمام أحمد في خراسان، ذهب يزوره، فنزل عليه ضيفا، وكان الإمام أحمد يثني على الشافعي ثناء عاطرا، وكان الإمام أحمد له ابنة تسمع أباها دائما يثني على الشافعي. فلما وقعت هذه الفرصة ونزل الإمام أحمد ضيف الإمام الشافعي ضيفا عليهم، التمست من أبيها أن يجعل لها كوة، نافذة صغيرة حتى ترى عبادة الشافعي كيف يعبد الله هذا الشخص الذي تثني عليه دائما، وقد جاء زائرا ضيفا، إذا ما كان الليل أنا أريد أن أرى كيف يعبد الله. جاء الليل، أتي بالطعام، قرى للضيف، وإذا بالإمام الشافعي يكثر من الطعام أكثر من الأكل، جاء بالمال الشرب أكثر من الشرب، انتهى من صلاة العشاء، صلى الوتر، نام، ما استيقظ حتى أذن الفجر، أتى إلى المسجد وصلى ورجع. لما أصبح الصباح قالت البنت لأبيها الإمام أحمد: أنت أثنيت على الشافعي وقلت وقلت وقلت، وأنا البارحة نظرت إليه وإذا به أكل كثيرا وشرب كثيرا ونام كثيرا ولم يقم يتهجد يعبد الله، المتقون لا يكثرون من الأكل حتى يملأوا بطونه، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء، ونام كثيرا ما قام في ثلث الليل الآخر يتهجد يصلي، المتقون يقومون يصلون في آخر الليل بالأسحار، السماء تسمع أصواتهم من طاعتهم لربهم، ليس لديهم سمر ولا سهر في كازينو ولا ملهى ولا مرقص ولا سينما، أو أنهم يعكفون في بيوتهم على تلفاز وعلى دش وعلى فجور، لا، هؤلاء يقومون في الأسحار يبكون، ومنهم من كان يقوم طوال الليل بآية واحدة يرددها، لا يقرأ إلا الفاتحة وآية حتى يصبح الصباح. فعنام الشافعي ما قام وأنت تثني عليه، قال نسأل، سئل الإمام الشافعي: أنت أكلت كثير، شربت كثير، نمت، ما صليت إلا الوتر، أصبح الصباح صليت الصبح، والغريب أنه صلى صلاة الصبح وما توضأ كمان، هذه عاد طامة كبرى، لا يتوضأ، غريب، لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ. فأجاب الشافعي قال: نعم، أنا وفدت عليكم مريضا، وعندما قدم لي الطعام أنا أعلم أن طعام الأحباء شفاء، ولذا أكثرت من الطعام حتى أبرأ، وأكثرت من الشرب. ثانيا وضعت رأسي على الوساد، وعندما وضعت رأسي على الوساد لم يأتني النوم إلى الصباح، كنت أستنبط من حديث واحد. الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على غلام صغير يسمى أبا عمير أخ لأنس بن مالك، فلما مر النبي على هذا الغلام الصغير وقف النبي يداعب الطفل الصغير، فقال النبي للطفل الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول الشافعي: هذا حديث عجيب، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ استنبطت من هذا الحديث أكثر من 70 مسألة، ولهذا أنا ما نمت في الليل. فيه جواز تكنية الصغير، الولد كان له نغير، نغري يعني طير صغير، وكان بيده، عندما طار وفر النغير صار الطفل يبكي، دليل على أن من أتى بصيد من خارج المدينة جاز له أن يمسكه في المدينة، لكن لا يجوز أن يصيد من داخل المدينة. كذا وكذا مسألة. وقمت صباحا ما انتقض وضوئي فصليت. الله قيدهم لهذا الأمر، ولهذا أبقى الله تعالى ذكرهم وخلد الله جل وعلا أثارهم، فنحن نعود إليهم ونسألهم: هل هذه الأحاديث صحيحة أم ليست بصحيحة؟ وقلت لكم أيها الإخوان أن هذا الكتاب الذي بيدي يسمى صحيح الإمام مسلم. العلماء متفقون على أن أصح كلام بعد كلام الله تعالى كلام رواه البخاري عن رسول الله، ورواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل الكلام كلام النبي، لكن الذي رواه البخاري ورواه مسلم، فهذه الأحاديث رواها البخاري ومسلم. فلا تستغرب ولا تتعجب، وإنما عليك أن تسلم، ولا بد أن يقع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الدجال موصوف، وصف النبي لنا موضع ولادتي، موضع خروجي، حال أبي، حال أمي، أين يخرج، أين هو، متى يخرج، صفته، خلقه، أمسلم أو كافر، كافر، مكتوب على جبينه كافر، ليس بإله لأنه أعور، مطموس، العين اليمنى أو اليسرى مطموسة والأخرى طافئة كأنها عنبة، لكنه بلاء وابتلاء ومحنة في آخر الزمان. كم يعيش، ماذا يصنع بعدما يؤذن له فيخرج، أين هو الآن، هل رؤية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، كل ذلك قد بينه رسول الله بتفصيل وتوضيح، وضرب النبي لنا أمثلة كثيرة مرت علينا هذه المسائل بحمد الله في هذا الكتاب المبارك. فالإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لما كانت هناك بعض أحاديث ما سبق أن ذكرها أراد أن يذكرها في هذا الباب، كأن هذا الباب باب جامع يعني كشكول، يأتي بحديث يتعلق بكذا وآخر وثالث ورابع، فلنستمع لما ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. باب في بقية من أحاديث الدجال. الحديث الأول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود إصبهان أو أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يتبع الدجال من يهود إصبهان، هذا السياق لا يدل على أنه لا يتبعه إلا 70,000 من يهود إصبهان فقط، لا، يتبعه من اليهود ومن العرب ومن العجم، لأنه يجوب العالم في 40 يوم، يوم في 40 سنة، سنة 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، بقية أيامي كأيامنا هذه. وأنت على كل حال لا أن لا تتوقف. كيف يجوب؟ عندنا طيران، عندنا بوينغ، عندنا صواريخ، عندنا وعندنا ما يثبت الله تعالى به صدق خبر النبي. لو تكلمت قبل 100 عام بأن إنسان يخرج، خرجت من بلدك وأتيت إلى الحجاز خلال 7 أيام 10 أيام، اعتمرت، أتيت إلى هذا المسجد، صليت فيه، سلمت على سيد الخلق، عدت إلى بلادك في خلال 10 أيام، الناس يقولون اربطوه، مجنون هذا، ما هو معاقل. لكن لما هيأ الله الطائرات هذه 747 يا أخوي، 747 تخرج من أقصى البلاد، من أقصى إفريقيا، وتأتي إلى طيبة الطيبة في 4 ساعات. لا يحتاج إلى طعام منذ أن خرج، وتمشي الطائرة خلال 4 ساعات وهي في طيبة أو في جدة من أقصى بلاد إفريقيا. يخرج من أمريكا الشمالية في خلال 12 ساعة وصل إلى هذه البلاد. فأيننا وأين أمريكا؟ لكن هذه وسائل الله جل وعلا هياها لنا، كما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ها كمل، ويخلق ما لا تعلمون. فيخلق الله تعالى له وسيلة يجوب بها هذا العالم، لأن هذا الشخص كما قلت لك أنه قد كلف بشيء من قبل الله، لا بد أن يأتي بهذا الشيء في آخر الزمان فيؤدي هذه المهمة، وهي مهمة الاختبار والفحص. فمن الناس من يفحص فينجو، ومن الناس من يفحص فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. يتبعه من يهود أصبهان فقط 70,000، في رواية أخرى لجابر أنهم 90,000 لا 70,000، ولا تعارض بين حديث 70 و90، والجمع ممكن. وطريقة الجمع أن يقال إن العرب يقول لك هذا الموضوع حصل وحضر 70، يعني عدد كبير، لم يقصد أن العدد 70 بالذات، قد يكون أكثر. يتبعه 70,000 90,000 أكثر من هذا العدد. العرب يا أخي 70,000 في ذلك الوقت بمعنى شيء كبير جدا. تذكر قصة طريفة أن إنسانا كان في قرية، والقرية ليس فيها إلا 12 رجل 19 رجل، إن بلغوا 20 رجل انتهى كل شيء، عدد من في القرية لا يزيد على 20 رجل. خرج من قريته إلى قرية أخرى، وإذا بالقرية الأخرى يوجد فيها رجال فقط 70 رجل. فلما صلى معهم الصلاة وانتهى، وقف ونظر يمين وشمال وقال: سبحان الله الذي جمع الخلق كلهم، هو ما يعرف إلا 10 و12 و17، وإذا ب70 ما رأى 70 شخص قط. فأنت خرجت من بلادك وأتيت إلى هذه البلاد، وقف بعرفة وانظر ماذا يجمع الله تعالى بعرفة من الخلق في يوم عرفة وفي المسجد الحرام، شيء ما رأيته في بلدك. وخلاصة الكلام أن ذكرى 70,000 90,000 ليس بدليل على تحديد هذا العدد أنه 70 أو كذا، لا، وإنما المقصود يتبعه هذا العدد وأكثر، وأنهم يخرجون من خراسان، وأنهم يخرجون من الموضع الذي يسمى أصبهان، بأصبهان يهود، وفي آخر موجودون إلى الآن، ويظلون إلى آخر الزمان عندما يبعث الله تعالى ويأذن للمسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه أن يخرج. يتبعه من أصبهان 70,000 أو 90,000 أو أكثر، يساعدونه لأنه يهودي، يساعدونه لأنه يهودي، ولد بالمدينة يهودي. وهل غريب أو ليس بغريب أن يكون من زمن النبي إلى اليوم موجود ليس بغريب. الشيطان غريب أنه منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم موجود. الشيطان الكبير أبو مرة موجود، لأنه قال لله أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. في كل يوم يأتي عند غروب الشمس ويظل في البحر يفرش له جعد، هذا أبو مرة الكبير الشيطان لعنة الله عليه. فيأتي إليه أولاده يسألهم واحدا واحدا ماذا فعلت، يقول له ما زلت به حتى شرب الخمر ما فعلت شيء، ما زلت به حتى سرق ما فعلت شيء، ما زلت به حتى زنى ما فعلت شيء، الآخر ما فعلت ما فعلت، حتى يأتي أحدهم فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجي، يقول تعالى أذن إلي أنت المقرب لعنة الله عليه. هكذا أخبرنا رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فوجود الدجال الآن موجود ما مات ليس بأمر عجب، الله جل وعلا أبقى حتى يأتي الوقت المعلوم فيخرجه ويقوم بالمهمة التي أمر بها. وصحت أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. أول أنبياء آدم، ما من نبي ولا رسول حتى نوح عليه السلام حذر أمته الدجال. آدم، شيث، نوح، هود، شعيب، صالح، موسى، عيسى، كل نبي وكل رسول قال لقومه احذروا شخصية حقيقية. الذي قال إنها وهمية هذا من المعتزلة المرجئة الذين لم يعملوا بكتاب الله وإنما اتبعوا أهواءهم وآراءهم. وهذه القضايا التي تحصل، الأمر بإنزال الماء، الأمر بإنبات الأرض، الأمر والأمر والأمر، كل ذلك يجري على وجه الحقيقة، بخلاف ما ذكر بعض أهل العلم أنها تصور وذكر لا على وجه الحقيقة، لا على وجه الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج ومعه هؤلاء 90,000 الأكثر الأقل، وعليهم الطيالسة، عليهم يعني برد يضعونها على رؤوسهم، الطيلسان معروف. هذا ما دل عليه هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، أبو الزبير تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل، لأن هذا الأمر في آخر الزمان. أم شريك رضي الله تعالى عنها التي سبق لي الكلام على ترجمتها قبل ليال، وكانت امرأة من قريش وليست من الأنصار، وكانت امرأة غنية ثرية رضي الله تعالى عنها تكرم الصحابة، وكانت تجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عرضت نفسها للنبي ليتزوج بها، ولكن الله تعالى لم يشأ ذلك فلم يتزوج بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال. يفرن يفرن لا يفرن، كأن النبي يقول والله، كأنه يقسم، هذه اللام لام موطأ للقسم، لا يفرن بنون التوكيد الثقيلة ليؤكد الخبر، أكد هذا الخبر بشيئين، الشيء الأول بنون التوكيد الثقيلة، أنا أقول لك المسلمون يصلون العشاء يقول لي قائل لا ما يصلون العشاء، أقول يصلونن العشاء وأكد. فإذا رأيت من وجهك أيضا تردد تكذيب أقول لك ليصلونن، بمعنى والله ليقعن هذا الأمر في مسجد رسول الله. نون توكيد ثقيلة ولام موطئ للقسم، والنبي لم يؤمر ولم يكذب، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد الخبر لنعلم أن الأمر لا بد أن يقع. الأمر الذي يقع ما هو؟ إذا خرج الدجال لعنة الله تعالى عليه من المشرق من ناحية خراسان، والنبي قال وهو على المنبر هذا الفتنة ها هنا الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله في مشرقنا، ما قال النبي الفتنة ها هنا، وقد وقعت الفتنة ها هنا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تزال تقع إلى يومنا هذا. وقعت وقعة الحرة من المشرق، فتنة قتل الحسين من جهة المشرق، التتار أتوا من ناحية الشمال وأتوا إلى عاصمة الإسلام في المشرق، حتى أتوا إلى بغداد وقتلوا الخليفة، وحتى ملأوا نهر دجلة والفرات بالكتب وبالقتلى. بعد ذلك ذهبوا إلى بلاد الشام وقضوا على بقية الأمر، عليهم لعين الله. ونحن قبل 4-5 سنين لا نزال إلى الآن نئن ونرشف من الفتنة التي وقعت لنا من المشرق، فتنة العراق صدام حسين لا عادها الله. وتقع الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من المشرق، بأن يخرج الدجال لعنة الله تعالى عليه من المشرق ويجوب العالم ويتبع هؤلاء ويمر على جميع البلد، كل بلد على وجه الأرض كبر صغر لا بد أن يمر عليه إلا مكة والمدينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على أنقابها ملائكة يذودونه ويمنعونه، ولكن لا يمنع أن المدينة ترجف 3 رجفات حتى يخرج إليه كل منافق ومنافقة، لأن معه بحر ومعه شجر ومعه ثمر ومعه طعام ومعه شراب. فالذين يثرون الطعام والشراب والمبتلون يذهبون إليه، ويبقى الخلص ها هنا بطيبة الطيبة وبمكة إن شاء الله تعالى كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخبر يدلنا هذا على أنه متى ما خرج وتسامع الناس به والنبي قد أخبر، ومن هنا نعلم أنه يجب علي وعليك ونحن الأولياء آباء أزواج مربون أولياء أمور، يجب علينا أن نعلم من تحت أيدينا ما يتعلق بهذه الشخصية بهذه الفتنة المصيبة، ونعلمهم التعوذ من فتنة عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا الممات، فتنة المسيح الدجال. في كل صلاة صليتها العشاء الصبح الظهر العصر المغرب قبل أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، لا تسلم إلا بعد أن تتشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تسلم تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة. يا ليتك تضيف إلى هذا أيضا دعاء آخر جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. هذا أبو بكر صاحب النبي وصهره وأول من آمن به من الرجال، وخليل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي أن يعلمه دعاء، فعلم النبي أبا بكر هذا الدعاء، ألا تريد أن تعرف هذا الدعاء وتقرأ بهذا الدعاء قبل أن تسلم؟ إلا لازم ينبغي الدعاء. قال النبي لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا أردت هذا الدعاء فعليك بكتاب رياض الصالحين، يباع في المكتبات جميعا ب15 ريال، أو كتاب الأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي متوفر في جميع المكتبات لا يزيد على 20-25 ريال. ماذا تقرأ في الصباح؟ دعاء المساء، دعاء النوم، دعاء الخروج، دعاء دخول المسجد، الخروج من المسجد، دعاء الطعام، دعاء الشراب، دعاء من أراد أن يأتي أهله، قبل أن يأتي أهله سن لنا النبي دعاء. يا جماعة نحن بعيدين عن هدي النبي وعن تعاليم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي لنا أن نعود إلى ركابه، أن نتمسك بغرزه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى لنا إلا إذا أتينا إلى المجامع والمساجد، إلى بيوت الله، نختار من العلماء الصالحين من نلازمهم في بلادنا حتى نسمع. كيف أسمع وأنا في النهار في العمل؟ في الصباح إلى الساعة 2-3 في العمل، أعود بعد العصر، أتناول الطعام، أنام، أقوم، جاء الليل، بعد الليل أنا وجماعة من أصحابي في مقهى، في كازينو، كوتشينة، بومنا، لعب، سمر، ضحك. أمس الليل أنا أختار موضع سينما وآخر والثالث، والصحف تتطوع لنا وتكتب لنا أين تقضي هذه الليلة، فين تبغى تقضيها؟ في مسجد كذا ومسجد كذا؟ لا والله، إنما في سينما كذا وسينما كذا وموضع كذا. وجاء زاد الطين بالله، جاء التلفزيون وجاء حج دش 120 قناة، الذي يريد باريس، الذي يريد فيينا، الذي يريد، والذي فيها ما هو؟ فيها كتاب الله وسنة رسول الله، فيها فجور وعهر وتعري وما إلى ذلك. فكيف نعرف الله؟ لا نعرف الله إلا إذا لازمنا أهل الله وكنا في البيوت التي قال الله فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن لا يفرن الناس عندما يسمعون ظهور الدجال، يخافون من شره ويذهبون إلى الجبال ويدركهم في الجبال. أم شريك مؤمنة من السابقات في الإسلام، فقيها متعلمة مجاهدة، وجهت إلى النبي سؤال، وهذا السؤال له معنى. قالت: يا رسول الله، فأين العرب عندما يظهر الدجال؟ فين العرب؟ ما يقومون أمامه؟ ما يقومون ويصدونه؟ أين العرب؟ لما بعث النبي من العرب؟ نزل القرآن عليه عربي، الخلافة في قريش، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، المسؤولية على العرب قبل كل أحد، العرب الأولون من أصحاب النبي والتابعين وتابعيهم بإحسان، حملوا هذا القرآن وذهبوا به إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم وإلى بلاد القبط وإلى بلاد الهند وإلى بلاد السند وإلى بلاد إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، ودخلوا في الصحراء حتى بلغوا إلى النيجر، بلغوا إلى السنغال، إلى مالي، إلى بلاد التبت، إلى وإلى. الأمانة المسؤولية عليهم، وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد، وإنه لذكر لك ولقومك. من قومه؟ العرب. وسوف تسألون عن هذا القرآن، أعملتم به؟ أبلغتموه؟ عرفتموه؟ أم أنكم صددتم عنه وتركتموه وراء ظهوركم؟ حتى إنك تزور أخا لك مسلم، فإذا ما دخلت في بيته والله تشوف مكتبة يا أخوي، مكتبة ملفات، من فضلك أبغي هذا الكتاب، وإذا بهذا الكتاب ملف فيديو، من فضلك أبغى مصحف وراجع آية، والله متأسف ما عندي مصحف، مسلم ما عنده مصحف في بيته، والحمد لله أشرطة موجودة، إن كنت لا تقرأ اسمع، والحمد لله بعض الدول الإسلامية جزاها الله خيرا عملت لنا إذاعات للقرآن، السعودية فيها إذاعة، مصر فيها إذاعة، الإمارات فيها إذاعة، بعض الدول فيها إذاعة، ما عليك إلا أنك تلتمس إذاعة القرآن وتسمع، والله 24 ساعة إلى أن تنام وأنت في قرآن، هذا الشيخ الحصري، هذا الشيخ رفعت، هذا الشيخ عبد الباسط، هذا كذا هذا كذا، وبقراءة حفص وورش والدوري وغير ذلك. بعد ذلك يتخلل هذا أمور أحكام شرعية وأسئلة علمية دينية تتعلق بالصيام بالحج وما إلى ذلك، لكن قاتل الله الشيطان لعنة الله عليه، اجلب عليهم بخيلك ورجلك، اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فضيعوا المسؤولية بصراحة، تركوها تركوها، وما بالوا بها، ما بالوا بهذا القرآن. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، العرب لا تقوم لهم قائمة ولا يبالي الله تعالى بهم إلا إذا تمسكوا بهذا القرآن. قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ما كان للعرب قيمة، القيمة لفارس والروم، وبعد ذلك الحبشة، وإذا أراد ملك فارس والروم شيئا من العرب لا يبالي بهم، يبعث إلى ملك الحبشة قل للعرب كذا وكذا، فجاء الله تعالى بالإسلام فأصبحوا السادة، القادة، أهل الريادة، الخليفة عمر وأبو بكر وعثمان بطيبة الطيبة يحكمون نصف العالم بأي شيء؟ بكتاب الله وبما جاء به رسول الله، لا بقانون فرنسا ولا إنجلترا ولا شيعية ولا اشتراكية علمية، وإنما قال الله وقال النبي. فإذا عادوا إلى قال الله وقال النبي أعزهم الله، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن العرب عليهم مسؤولية، لكن كما قال الحافظ إبراهيم تركوا أولا اللغة العربية وقالوا ما تصلح، ولذا قال أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وقال الحافظ إبراهيم ينعى في اللغة العربية، يقول اللغة العربية تركت وكذا، تقول يقول أنا البحر، تقول العربية أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وضعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آية آلة، إلى آخر ما ذكر. ضيعنا حتى اللغة فضلا عما اشتملت عليه اللغة كتاب الله العظيم، فضلا عما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقول أم شريك أين العرب؟ هذا السؤال هام جدا، لأن المسؤولية عين، لما لم يقوموا أمام الدجال ويصدوه؟ الجواب من رسول الله هم قليل في ذلك اليوم، قليل، لأن الله جل وعلا يقبض الخيار، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.